السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الاستسقاء. كتاب ولا باب؟ عندي كتاب يا شيخ، في المغني باب. لا غلط، هو باب كسوابقه. أحسن. وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعا متبذلا متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب ويستقبل القبلة ويحول رداءه فيجعل اليمين يسارا واليسار يمينا، ويفعل الناس كذلك، ويدعو ويدعون ويكثرون في دعائهم الاستغفار، فإن سقوا وإلا أعادوا في اليوم الثاني والثالث، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين، والله أعلم. نقرأ الذي بعده يا شيخ. باب الحكم في من ترك الصلاة. ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها أو غير جاحد يدعى إليها في وقت كل صلاة 3 أيام، فإن صلى وإلا قتل، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء السين والتاء للطلب، يعني طلب السقيا من الله جل وعلا. فإذا أجدبت الأرض كما يقول المؤلف واحتبس القطر، احتاج الناس إلى المطر، فإنهم يخرجون يطلبونه من الله جل وعلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا يطلب إلا من الله. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وعلى هذا ما يدعى وما يحاوله بعض الناس من إنزال للمطر، هذا كله ضرب من العبث. لو نشاء جعلناه أجاجا، ولو كان فيه أدنى محاولة لها حظ من النظر لقال كما قال في الزراعة: لو نشاء لجعلناه. فهذه ادعاؤها ضرب من العبث، بينما المزارع الذي يقول زرعت وفعلت وحرثت ونبت الزرع بسبب النفي، يحتاج إلى شيء من التأكيد: لو نشاء لجعلناه. بينما إنزال القطر من السماء لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، ولا يتصور أن أحدا يدعيه دعوة مقبولة، فلذا لا يحتاج. وفرق بين أن يكون من يسمع الخبر خالي الذهن من الخبر ويصدقه بأول وهلة لعدم المعارض فتقول جاء زيد، وإذا كان عنده شيء من التردد تحتاج أن تؤكد له إن زيدا قادم، فإذا زاد تردده زدت في التأكيد فقلت إن زيدا لقادم. فالقطر بيد الله جل وعلا. ويبحثون في مسائل المطر والغيث ما قرره أهل الهيئة من القدم، من أن حقيقته أن الشمس إذا تسلطت أشعتها على البحار تبخر الماء من البحار، ثم بعد ذلك إذا لامس طبقات الجو تكثف وصار سحاب. وهذا الكلام قديم، ليس بمستحدث، من الحكماء القدامى قالوا هذا، وأشار إليه ابن القيم وغيره. وأبو ذؤيب الهذلي يقول: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لج جل لهن نائج، لهن تصويت بالسحاب والمطر. فأبو ذؤيب يقر هذه النظرية. لكن الذي يرد ويتساءل عنه كثيرا: لو كان الأمر كذلك لماذا صارت الأمطار في الشتاء أكثر منها في الصيف، مع أن حرارة الشمس في الصيف أكثر منها في الشتاء؟ يعني هذه الأمور يعني فوق مقدور عقل الإنسان العادي. قد يكون هناك آلات تعين على الوصول إلى الحقيقة، لكن الإنسان العادي قد لا يدرك هذه الأمور. ها؟ لكن البخار هذا لماذا سلطت الشمس في الشتاء وتبخرت البحار في الشتاء؟ أو أن السحب باقية من الشتاء وتنزل بالصيف، وين هي؟ أولا أمطار في الصيف قليلة، وحتى نزولها يسير، سحائب صيف من جهام وممطر، يعني ما هي مثل سحائب الشتاء. على كل حال هذا مجرد إبداء، ومن قال بالقول الأول الذي تكلم به أهل الهيئة ليس هناك ما يدفعه، اللهم إلا وجود نصوص تدل على أن المطر حديث عهد بربه، وأنه ينزل من السماء، وأن ميكائيل يكيله. على كل حال مثل هذه الأمور يعني التضليل والتجهيل، لو الإنسان عارض ما يقوله أهل الهيئة يضلل أو يجهل، هذا ما له وجه. كما أن من قال بقولهم أيضا لا يقدح في دينه ولا في علمه، لأنه ليس هناك ما يقطع العذر في المسألة. ويبقى أن الإنسان يبقى عليه أن يلزم ما جاءت به النصوص وما يدركه بعقله الذي ركبه الله فيه، أما أن يتبع كل ناعق وإذا قيل شين قال به وصدقه مباشرة، هذا خلل، لأنه يصير إمعه. فهذا ينفي وهذا يثبت، واليوم تبع هذا وغدا تبع ذاك. نعم. ها؟ إيه، لا الملاحظ عندنا، احنا نتكلم عن بلادنا أكثر ما تكون الأمطار في الشتاء وهي في غاية البرودة، يعني تتبخر هناك وتساق إلى عندنا والعكس، وعندنا في الشتاء وتروح لهم، ما شاء الله. طيب، على كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ومن تمام عقل الإنسان أن لا يقحم نفسه بشيء لا يحسنه، لا سيما إذا كان على سبيل الجزم. بعض الناس يسمع النظرية ثم يحلف عليها، خلاص صارت ما تقبل النقاش. نعم. لا شك أن كل شيء بقدر، لا شك ولا ريب ولا تردد في أن كل شيء بقدر. يعني هؤلاء الذين يربطون هذه الأمور بظواهر طبيعية وعادية، هذا إشكال كبير. يعني معناه أننا لا نرجع إلى ربنا، ننتظر إلى أن الشمس تبخر وتنزل، وينه الشمس الذي بخرت هذه السنة ما بخرت العام الماضي، وينه؟ إذا كانت المسألة أسباب مادية، أسباب هذه المصائب وهذه الكوارث سواء كانت احتباس مطر أو كسوف أو خسوف أو زلازل أو هزات أو ما أشبه ذلك، هذه الأمور لا شك أنها مرتبطة بأسباب، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول رحمه الله تعالى: إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام. هنا الباب معقود للصلاة، صلاة الاستسقاء، لا للاستسقاء فقط، إنما هو لصلاة الاستسقاء التي عبارة عن صلاة ركعتين ودعاء وتضرع إلى الله جل وعلا. وإلا فالاستسقاء له أنواع عددها ابن القيم أوصلها إلى ستة، منها ما كان بالصلاة هو المقصود عندنا، ومنها ما كان بخطبة الجمعة. واستسقى النبي عليه الصلاة والسلام وجالس في المسجد، واستسقى عند أحجار الزيت، واستسقى في غزوة سبق فيها إلى الماء، وفي كل مرة يسقون من استسقاءاته عليه الصلاة والسلام. واستسقى الأخيار خيار الأمة ومع ذلك ينزل المطر، يثقون بالله جل وعلا، وليس لديهم من المخالفات من موانع القطر مثل ما عندنا. إذا قيل إن غدا استسقاء تأهبوا وأصلحوا الخلل في بيوتهم ثقة بما عند الله جل وعلا، وينزل المطر. استسقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، فما رأوا الشمس سبتا، تتابع المطر عليهم إلى الجمعة المقبلة، حتى طلب رفعه لأن الناس تضرروا به، ثم قال: اللهم على الضراب والآكام بطون الأودية إلى آخره، فوقف فورا. لكن قد يقول قائل: هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. نقول: حصل لمن تبعه واتبعه بقوله وفعله بعلمه وعمله نظير هذا. استسقى عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس فسقوا، وقال: اللهم كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبيك. والمراد بدعائه لا بذاته، بدعائه لا بذاته. واستسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود الجرشي وسقوا. على كل حال، ما زال الناس يتركون الأمر للأخيار، وهكذا ينبغي أن ينتقى من يدعو للناس ويؤمنون وراءه. لا تكون خطب الاستسقاء مقامات ألفاظ براقة أسجاع وانتقاء ألفاظ ولا شيء، ومع ذلك على الناس أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويتخلصوا من المظالم والمعاصي والمنكرات والجرائم التي جاءت النصوص بأنها تمنع القطر. ونسمع في كل بيان من ولاة الأمر يحددون فيه موعدا لصلاة الاستسقاء، ومع ذلك يضمنونه نصح الناس وإرشادهم إلى التوبة والاستغفار ورد المظالم وإلى آخره. هذا كلام طيب ويشكرون عليه، لكن أيضا الناس بحاجة إلى فعل وأطر على الحق للتخلص من هذه المنكرات، من هذا السيل الجارف. والبلد تعرفون مغزو من الأعداء من كل جهة، فالمسألة تحتاج إلى تضافر جهود في إرجاع الناس إلى حضيرة الدين. فالولاة عليهم حمل عظيم، والعلماء عليهم أيضا كذلك البيان للناس، وأيضا طلاب العلم عليهم، وعامة الناس أيضا عليهم الاستجابة والامتثال. يعني لما قامت سوق الأسهم هرع الناس إليها من غير استفتاء، فلما حصلت الكارثة والنكسة لاموا أهل العلم: لماذا لا يبينون؟ أنت جيت لأهل العلم وسألتهم؟ كثير من الناس يسأل ويروح يساهم، يقال له: هذه ليست نظيفة، فيها مختلطة، ويروح يساهم، يقول: لأن فيه من يفتي. ثم لما حصل ما حصل لاموا أهل العلم: لماذا؟ هذه وظيفتهم البيان. نعم، وظيفتهم البيان، لكن مع ذلك أنت أيضا وظيفتك يلزمك أن تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم إذا سألت يلزمك أن تلتزم بالجواب. في بداية الأمر لا يسأل، وإذا سأل ما امتثل، ثم يلوم بعد ذلك. هذه عقوبات من الله جل وعلا، والله المستعان. لهث وراء الدنيا وانصراف عن الآخرة، ومع ذلك نقول نستسقي نستسقي. يدب اليأس والاستحسار إلى قلوب الناس، حتى أنه يصرح بعض الناس يقول والله ما له داعي تستسقون، هذا استهزاء، سمعناه هذا الكلام، يقول هذا استهزاء، نستسقي ونحن مصرون على ارتكاب الموانع. نقول يا أخي اتق الله، الرسول عليه الصلاة والسلام بذل السبب ونحن نبذل السبب، وكما يطلب انتفاء الموانع تبذل الأسباب، وأنت عليك أن تفعل ما بيدك، أصلح نفسك. قال رحمه الله: وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم يوما يخرجون فيه، وخرج بهم إلى المصلى متخشعا متذللا متبذلا متواضعا متضرعا، فصلى بهم ركعتين ثم خطب. الخطبة هذه فيها تمجيد وحمد وثناء لله جل وعلا، وتلاوة شيء من آياته التي تتعلق بالاستغفار والاستسقاء، ثم بعد ذلك يدعو بالأدعية المأثورة. قال: خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي هو في منزل بعيد عن الإمام أو نائب الإمام في صلاة الاستسقاء، بعيد ساكن في صحراء يصلي صلاة الاستسقاء أو يكتفي بالدعاء. يعني هل حفظ أن من الصحابة من صلاها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بمفرده، أو أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا؟ فمثل هذا يكتفي بالدعاء، يكتفي بالدعاء. أحسن الله إليك. إذا معناه إذن الإمام شرط في الصلاة؟ وين؟ في صلاة الاستسقاء إذن الإمام. الأصل أن اللي يصلي بهم الإمام ومن يقوم مقامه الإمام، لكن إذا كان الإمام ممن لا يهتم لإحياء السنن وسعى لإماتة بعض السنن، لا شك أن الناس يحيونها بما يستطيعون من أسلوب، بحيث لا يتصادمون معه ويحصل معه أحسن المفاسد. يعني لو أجدبت ناحية من النواحي دون بقية البلاد، فهل يحتاج أهل هذه الناحية إلى إذن الإمام العام ليستسقوا؟ يقول أخوان فرق، يعني مر بنا في صلاة الجمعة وأنه اشترط لها شروط ليس منها إذن الإمام. يعني العبادات المحضة الخاصة المحضة هذه لا تحتاج إذن أحد، هي مقررة شرعا، لكن يبقى أن الإمام إذا منع فيحتاج إلى إذنه. الأمر الثاني أن الإذن الجمعة الأولى لا يحتاج لها إذن إمام، لأنه لو منع الإمام قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الجمعة الثانية تحتاج إلى إذن الإمام، لأن كثير من الناس يستشكل يقول لماذا أبني مسجد وأجلس 6 أشهر وراجع لفتة من أجل أن يذنوا لي في إقامة الجمعة، والفقهاء يقول ليس من إذن الإمام. والجمعة الثانية حرام، لا تجوز ولا تصح إلا بقدر الحاجة، لكن من الذي يقدر الحاجة؟ هو الإمام، من يقوم مقامه، من ينوب منابه، وإلا كان كل إنسان بمسجد جامع، وكل إنسان بالمسجد القريب منه جامع. على كل حال الإمام له شأنه في الشرع، ولا يجوز أن يفتات عليه، لكن العبادات التي هي فروض أعيان لا يجوز الإمام منعها، وإذا منعها فلا طاعة له. يعني لو مع الناس تغلق المساجد كل يصلي ببيته يقول لا. قال: خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعا. هذا المناسب للحال، ما خرجت لتباهي، خرجت لتطلب، من جود الله جل وعلا، متواضعا متذللا متخشعا متبذلا متضرعا، يعني لابس الثياب التي ليست ثياب زينة التي تلبس للعيدين والجمع واستقبال الوفود وغير ذلك، لا، الحالة حالة انكسار. وجاء في الخبر أنا مع المنكسرة قلوبهم، فيصلي بهم ركعتين، يصلي بهم الإمام أو من يقوم مقامه وينوب منابه، لأن هذه الأمور كل الولايات منوطة به، فيصلي بهم ركعتين. وجاء ما يدل على أن هاتين الركعتين صفتهما صفة صلاة العيد، لأنه قال كما يصلي في العيد في حديث ابن عباس، كما يصلي في العيد، فيكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، السبع منها تكبيرة الإحرام والخمس ليس منها تكبيرة الانتقال على ما تقدم في صلاة العيد، فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب. جاء في بعض الروايات الصحيحة يخطب ثم يصلي، وجاء في بعضها يصلي ثم يخطب، لكن ما عرف من الأئمة المتبوعين من يقدم الخطبة على الصلاة، وإن أجاز بعضهم أن تفعل هكذا مرة وهكذا مرة، فتقدم الصلاة أحيانا وتقدم الخطبة أحيانا، لكن العمل جرى على تقديم الصلاة كصلاة العيد، كصلاة العيد، لأنه قال كما يصلي في العيد، فأخذوا من هذه من هذا التشبيه من جميع الوجوه. المقصود إلا أن المقصود من خطبة صلاة العيد شيء، والمقصود من خطبة صلاة الاستسقاء شيء آخر. ها؟ مثل ما يقرأ في العيد، لكن لا على سبيل اللزوم، سبح والغاشية وإن قرأ قاف وإن قرأ سورة مؤثرة تؤثر في الناس وتقرب قلوبهم، لا شك أن هذا كله مطلوب، يعني من مقاصد الشرع. فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب ويستقبل القبلة، يستدبر الناس وأثناء الخطبة يستقبل الناس، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويحول رداءه فيجعل اليمين يسارا، الذي على منكبه الأيمن يكون على منكبه الأيسر والعكس، تفاؤلا بتغيير حال الرداء إلى تغيير حال الناس. ومنهم من يقول يقلب الرداء رأسا على عقب فيجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، لكن الثابت هو تحويل الرداء بهذه الكيفية، يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا، ويفعل الناس ذلك. ومنهم من يقول يكتفى بالإمام، وقال ما حفظ أن الصحابة قلبوا أرديتهم، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قلب، لكنه من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة للجميع، وهو القدوة للجميع، فيقلب الناس أرديتهم. قد يقول قائل تغيرت الملابس الآن، كان إزار ورداء، والرداء يسهل قلبه، يعني المحرم يشق عليه أن يقلب الرداء؟ ما يشق عليه، وكانت ألبسة الناس على هذه الكيفية، الآن ثياب، ماذا يصنع؟ بفك الأزارير وبيخلع ثم يلبس؟ لا، ما يمكن خلعه من غير ارتكاب شيء مخل، لأنه قد يقول عليه ملابس داخلية، عليه سروال وفنيل، وش المانع أنه ما يخلع ثوبه ويجلبه؟ يقول مثل هذا ما الأصل قلب الرداء، وما يقوم مقامه مثل البشت، الفروة، الشماغ أيضا، لأنه يسفل قلبه ويعبر عن تغيير الحال، وهذا هو المطلوب. ويحول رداءه فيجعل اليمين يسارا واليسار يمينا، ويفعل الناس كذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام، ويدعو ويدعون، يدعو ويدعون، الأول الدعاء الذي يؤمن عليه في الخطبة، ثم هذا الدعاء الخاص، كل يدعو بمفرده. ويطيلون الدعاء ويكثرون في دعائهم الاستغفار، فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني فيه ارتباط بين الاستغفار وبين المطر. يقول فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث، يعني كسائر الأدعية الإنسان يكرر ويلح على الله في دعائه، والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، ولا يجوز للإنسان أن ييأس ويستحسر. قل ما في فائدة، استسقينا ثم استسقينا ثم استسقينا 10 مرات وما سقينا، كما نسمع من بعض الناس. لا، عليك أن تكرر وتلح على الله جل وعلا، وتقدم الأسباب المعينة، وتجتنب الموانع، وتستعمل جميع أنواع الاستسقاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والاستسقاء بالصلاة كما تقدم يتولاها الإمام ومن يقوم مقامه، وأما بالنسبة بالدعاء في خطبة الجمعة هذه يتولاها الخطبة ومن شأنهم ذلك، وأما بالنسبة للاستسقاء بالدعاء وهو جالس أو قائم أو يملكه كل أحد. فهذه حاجة ألمت بالمجموع، فعليهم طلب رفعها جماعات ووحدان كل فيما يخصه. فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث، في اليوم الثاني والثالث مقتضى هذا الكلام أنهم يعودون مباشرة. استسقوا الاثنين، استسقون الثلاثة، استسقون الأربعة، والمعمول به ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر في أيام متوالية، يعني يترك بين الاستسقائين مدة كما هو معمول به الآن. قد يقول قائل أن نزول المطر له وقت، نزول المطر له وقت والموسم، فإذا خرج الموسم ما له داعي نستسقي. والسلام عليكم. أهلا وسهلا. الله يحييك ويبارك فيك. حول الله الاستسقاء هذا أذكر قبل 60 سنة تسلم كان تحت سنين الأرض كلها صحوة، السماء ما في شيء ولا نور ولا شيء. نعم. دراوي معه نزلوا في الوادي واستسقوا، ولا جاء الظهر إلا هذيك النوة اللي سارت على المشى مشى الوادي. نعم. يعلم الله. ولا يجي العصر إلا والبلاد رواية والسيل وارد من فضل الله سبحانه. وكان حوالي 25 أو 30 من الجماعة. الناس في هذه البلاد في ذلك الوقت كلهم على هذا. نعم. يعني لو تسأل أهل الشمال قالوا حصل لنا، أهل الجنوب حصل لهم، أهل نجد حصل لهم، كلهم يحصل هذا، لأن الموانع قليلة جدا، الموانع قليلة، لكن الآن كثر الخبث، كثر الخبث، لابد من علاج لهذه الموانع، لابد من سعي جاد لعلاج هذه الموانع من أجل أن نسقى. ونسمع الكلام كثيرا من الجهات والمقابلات مع وزير المياه ومع غيره في الصحف ووسائل الإعلام ينذرون بخطر، ينذرون بخطر أننا على حافة جفاف. نحن بحاجة إلى أن وما دمنا نرجو ما عند الله جل وعلا، ما عند الله لا ينال بسخطه، ولا يحملنكم كما يقول عمر، لا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه، ما ينال إلا بطاعته. نعم يتفرق ذا، يتفرق نعم. هو معنى الله، معنى الله، نسأل الله أن يلطف بالمسلمين، نسأل الله أن يلطف بالمسلمين. يقول فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لأنهم هم بحاجة أيضا إلى المطر، هم بحاجة إليه، وهم يعترفون بوجود الله جل وعلا وأن الأمور بيده، وإن كان عندهم شرك وهم كفار، لكن يبقى أنهم يحتاجون إلى هذا المطر. ويقول سليمان سقيتم بدعوة غيركم، سقوا بدعوتي نملة. نعم. الله. فلا يحتقر أحد، مع أن مع ما عندهم من ضلال. قال: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، وأمروا أن يكونوا في مكان منفردين عن المسلمين، في مكان منفردين عن المسلمين لئلا ينزل بهم عذاب فيصيب من حولهم من المسلمين، لكنهم لا يمكنون من أن يستسقوا في يوم مستقل. ما يقال والله اليوم الاثنين للمسلمين ولا أحد يستسقي به النصارى، واليهود يستسقون يوم السبت. لماذا؟ لأنهم قد يسقون ابتلاء من الله جل وعلا ويمنع المسلمون، ثم يحصل بذلك فتنة. يقول قائل من عوام المسلمين أو من دينه يعني فيه شيء من الرقة، قد يقول قائل: لولا أنهم على حق ما سقوا ومنعنا، فيخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون لئلا يفتتن بذلك بعض ضعاف المسلمين، فيقال أنهم على حق. لا، يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لكن يكونوا منفردين عن المسلمين. لكن الله جل وعلا هذه موانع، نعم، لكنها ليست موانع حتمية. المسلمون مع ما عندهم من ذنوب قد يمطرون، وحصل لهم لا حمد خير هذه السنة مع ما عندهم، مع أنهم في العام الماضي الأمر المطر نادر جدا، لسيما ذنب الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا تكاد السماوات يتفطرن منه. هل ذنبهم عظيم؟ لكن يبقى أنهم إذا سقوا ابتلاء، لا يسقون سقيا رضا، يسقون سقيا ابتلاء، يحصل للمسلم من الابتلاء ويحصل لهم أيضا ابتلاء، لكن الخوف على المسلمين، ضعاف الدين من المسلمين، يقول لك كاشف مطرب، ولو مع ما يشاع الآن من كونهم يعني بعض من يروج لأهل الكتاب وأنهم داخلون أن ديانة سماوية وديانة مسألة يعني تحتاج لها، ولا يعني أنهم إذا مطروا ولم نمطر أنهم ما عندهم، عندهم موانع أكثر من المسلمين. نعم نعم، بلادهم الآن بلادهم، ومصداق للحديث الصحيح: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. لكن الإشكال أنهم إذا خرجوا يستسقون ثم سقوا. نعم ها؟ ونعم، المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه، حتى المسلمون مضطرون، لكن المسلمون بصدد أن يبتلوا من الله جل وعلا ليرجعوا. وقد يستسقى الكافر استدراج، قد يسقى المخالف الذي عنده موانع استدراج، كما أن الله جل وعلا يتابع عليه بالنعم وهو في زيادة في إدباره عن الله جل وعلا. يقول: بعد ما جاءت الأمطار بغزارة وبكثرة دعوا لصلاة الاستسقاء، لكنهم ما دعوا لصلاة الاستسقاء مباشرة، إنما ترك فرصة حتى وجد بلدان بحاجة. لكن هل السقيا التي حصلت ترتبت عليها آثارها جميع آثارها؟ ها؟ لا، هي الأمطار كثيرة والله الحمد، لكن هل ترتبت على آثارها أخصب الناس؟ ما ترتب على آثار، لأنه قد يكون في السنين المباركة مطر خفيف جدا جدا وتترتب عليه الآثار، يرغد الناس وتربع بلادهم وتسمن مواشيهم ودوابهم ويضربون بعطن. عند عامة الناس سنة يسمونها سنة الدمنة، يقولون إذا قلبت الدمية لتحتها أبيض، ومع ذلك أرغد الناس. فالبركة بيد الله جل وعلا، فكونهم أيضا إذا وجد الجد في قطر من أقطار المسلمين فالاستسقاء بالنسبة لهم آكد، لكن أيضا غيرهم، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا. استسقون لهم هذا الأصل في صلاة الاستسقاء، أنها لا تصلى في المساجد، تصلى في المصليات، صلى العيد وغيره. نعم، يعني تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى إعادة في اليوم الثاني والثالث، لأنه لم يحتج إلى ذلك، كلما استسقى سقي عليه الصلاة والسلام، فنحن بحاجة لأننا قد نستسقي ولا نسقى. هذا كلامك. نعم، فالتعليل بكونه لم يحصل لعدم الحاجة إليه لا لعدم شرعيته، لكن كون الناس يسقون اليوم من الغد، يعني هل الإجابة يلزم منها أن تكون بنفس اليوم؟ على كل حال ينتظرون حتى يحتاجون إلى الاستسقاء مرة ثانية. هي واحدة مقدمة في الحمد والثناء والتمجيد لله جل وعلا والتذكير، نعم، بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي والحث على الاستغفار ثم الدعاء، هذه خطوة الاستسقاء. قال رحمه الله بعد ذلك: باب الحكم في من ترك الصلاة. قبل ايش؟ هم يقولون الحاجة الداعية إلى الاستسقاء القحط والجد، فإذا حصل المقصود يحمدون الله جل وعلا ويشكرونه ويثنون عليه ويبالغون في ذلك ولا داعي للاستسقاء. باب الحكم في من ترك الصلاة. هذا الباب أخره المؤلف، وعامة أهل العلم يذكرون الحكم في بداية كتاب الصلاة، لأن من المبادئ معرفة الحكم، المبادئ العشرة التي تدرس قبل ما يراد دراسته الحكم. لكن قد يقول قائل إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فتأخيره أولى، لكن الآن لا ارتباط بين الحكم والتصور. أنت تتصور الصلاة التي يكفر فيها الإنسان، يعني تتصور صلاة إجمالا، يعني هل تؤخر معرفة الصلاة إلى أن تعرف الحكم أو العكس؟ ما يلزم، يتمشي معا. الصغير يؤمر لسبع ويضرب لعشر ولو لم يعرف الحكم، نعم، وقد يعرف الحكم ليكون ليحثه على الصلاة، قد يخبر بالحكم من أجل حثه على الصلاة. على كل حال الفقهاء يجعلون الحكم الذي هو من مبادئ ما يدرس في مقدمات العلوم في مقدمة ما يراد دراسته، كحكم دراسة الفقه مثلا، هل نجعلها إذا انتهينا من الفقه أو تجعل في المقدمة؟ الفقهاء يجعلون حكم تارك الصلاة في بداية كتاب الصلاة، يجمعون على كفر من ترك الصلاة مع جحده لوجوبها، لأنه مكذب لله ورسوله، والصلاة عمود الدين وآكد أركان الإسلام بعد الدخول فيه بالشهادتين، وجاءت النصوص المشددة في أمرها بين العبد وبين الشرك، وقال الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عبد الله بن شقيق يقول: كانوا لا يرون شيئا، كانوا يعني الصحابة، شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، مع خلاف أهل العلم في بقية الأركان، هل يكفر أو لا يكفر؟ بالنسبة للزكاة والصيام والحج محل خلاف، فالقول بكفره قول معتبر عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد. وأما بالنسبة للصلاة فنقل عبد الله بن شقيق عن الصحابة أنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، ومن أدلتهم ما سمعنا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، معناه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا، ومن كان في دائرة الإسلام فهو أخ لنا. وشرط لتخلية سبيلهم إقامة الصلاة. يعني الآن تدرس هذه المسائل، يعني الأحكام الشرعية محكمة والخلاف في المسألة موجود، لكن هل الواقع الذي عاشه السلف ثم عاشه من بعدهم ثم نعيشه الآن، يعني قبل 30 سنة إذا جاء سائل يسأل أحد من أهل العلم قال عندي ولد ما يصلي، أجعله صلاة الفجر وحجز عنه، قال أطرده لا خير فيه، لكن هل يمكن أن يقال مثل هذا الكلام؟ بوية المسلمين فيها أعداد ليست قليلة من هذا النوع. في القرن السابع الذي هو في الوسط بيننا وبين الصدر الأول، عالم من علماء المغرب يقول إن بحث حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر هذا من افتراضات الفقهاء مستحيلة الوقوع، مسألة افتراضية، يعني كما يقال اقسم مسألة فرائض، مات زيد عن 1000 جدة، ما يمكن أن يقع مثل هذا، لكنه افتراض. يقول ما يتصور ولا مستحيل يوجد مسلم لا يصلي، هذا في القرن السابع من علماء المغرب. والآن تجد بيوت الأخيار فيها من لا يصلي، لكن هل ارتكابه لهذه الجريمة العظيمة تجعلك تتركه يأكل ويشرب وينام في بيتك، أو تطرده تقول هذا لا خير فيه ولن يعمل عمل أشد من هذا؟ المسألة مفاسد، درء مفاسد وجلب مصالح، والهجر والصلة علاج. فإذا كان الهجر يفيد، يعني قبل 30 سنة مثل هذا إذا طرد من البيت وغابت الشمس رجع إلى أهله فورا، وين يروح؟ أين يروح؟ لكن الآن إذا غابت الشمس الليل أفضل من النهار مثل هؤلاء، يتلقفه 1000 شيطان، فليس من المصلحة طرده، لأنه سوف يضيف إلى هذه الجريمة جرائم أخرى، منها اللازم ومنها المتعدي. فمثل هذا تبذل جميع الأسباب من أجل أن يصلي، وإذا كانت صلته ومعاملته بالأسلوب اللين أجدى فيسلك معه وإلا فيهجر. المغربي يقول لا يتصور، هذه من مستحيلات المسائل والتي لا تقع، لكن الفقهاء يفترضون أشياء غير واقعية. مسلم لا يصلي، تصور مسلم لا يصلي، يعني ذكر عن بعض الأدباء في القرن الماضي ولكل قوم وارث، ذكر أنهم يعقدون جلساتهم الأدبية وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة، إن وصلت الوقاحة إلى هذا الحد، يعني إذا قالوا صلاة الجماعة سنة وقدموها وأخروها وصلوها في وقتها، يعني هم أدباء، يعني ما هم من أهل العلم، والغالب في مجتمعاتهم التساهل. قد لك صلاة الجمعة التي تتفق عليها المذاهب كلها وأن لا تصح إلا جماعة، وجد التساهل إلى هذا الحد، ووجد ما هو أبعد من ذلك، وسببه التساهل، سببه التساهل، وتساهل الناس شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى هذا الحد. ومع ذلك وهذه نعم يجب أن نشيد بها ونحمد الله عليها، بلادنا خير بكثير وأفضل من غيرها من البلدان، ومع ذلك أيضا لا يجوز أن ننظر إلى من دوننا في مثل هذا، في في باب الدين لا يجوز أن تنظر من دونك. لماذا؟ لأنك تنسلخ من الدين وأنت لا تشعر، لأنه ما من سيء إلا وجود أسوأ منه. بينما في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك لأنه أحرى وأجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. واحد يصلي جاء إلى المسجد وقد فاتته الصلاة، هو على خير عظيم، ما أحد ينكر أنه على خير، لكن ليس له أن يقول احمد ربك اللي جيت بعد، اللي غيري ما يصلون، هل له أن يستدل بمثلها؟ ولا ليس له أن يستدل، وقد سمعت، لكن الله المستعان. قال ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل، لأن القلم مرفوع عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من ترك الصلاة وبالغ عاقل، والترك يحصل بالاستمرار أو بفرض واحد، يعني يصح أن من ترك فرض واحد وقال له ترك، يعني غير تراك غير تارك، تراك صيغة مبالغة تقتضي العدد، لكن تارك إذا ترك فرض، تارك مع عدم العزم على قضائها. يترتب على هذا أنه إذا عزم على عدم القضاء ثم خرج الوقت، هل عليه أن يقضي ويكون بذلك آثما، أو يقال خلاص فعلها بعد وقتها مع العزم على عدم فعلها بدون عذر كفعلها قبل وقتها كما يقول ابن حزم ومن يرى رأيه؟ ولذا على هذا القول لا تقضى، عليه أن يسلم من جديد ولا يقضي، مع أن المنقول عن عامة أهل العلم أنه يجب عليه قضاؤها ويأثم بتأخيرها عن وقتها. من ترك الصلاة وبالغ عاقل جاحدا لها أو غير جاحد، أما إن كان جاحدا لها فكفره محل إجماع، وإن كان غير جاحد لها بمعنى أنه تركها تهاونا أو كسلا فعامة أهل العلم على أنه يقتل. قال أبو حنيفة يحبس حتى ويمنع منه الطعام والشراب حتى يموت أو يصلي، والجمهور على أنه يقتل، عامة أهل العلم جماهير أهل العلم على أنه يقتل، ويختلفون في قتله هل هو حد أو كفر، يعني يقتل كما يقتل الزاني المحصن، كما يقتل القاتل، يقتل حدا وعلى إسلامه مع أنه مرتكب لموبقة عظيمة من الموبقات، أو يقتل ردة كفرا كما يقتل من بدل دينه. هذا محل خلاف بين أهل العلم، والنصوص الصحيحة الصريحة تدل على أنه يكفر، يقتل ردة، وعلى هذا ترتب عليه جميع الأحكام. ومع ذلك لا يحكم بردته إلا بحكم حاكم، إذا حكم حاكم بأنه ارتد يعامل معاملة الكفار، وليس لأحد الناس أن يحكم على أحد. نعم يقف منه موقف فيما يخصه في معاملاته بكذا، لكن لا يرتب عليه أحكام، لأن حكم المرتد يقتل، هل لأحد الناس أن يقتله لأنه مرتد؟ ليس له ذلك، الذي يرتب الأحكام هو الحاكم. فلا يقال أنه ما دام كفر وش المعنى من قتل، من بدل دينه وقتله، نقول هذا ليس لأحد الناس. حرمانه من الإرث، حرمانه من الإرث يحتاج إلى حكم حاكم. دفنه في مقابر المسلمين كذلك يحتاج إلى حكم لترتب عليه الآثار. قال أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة، دخلت صلاة الصبح صلي فلان وينظر إلى أن يخرج الوقت 3 أيام، ومنهم من يقول 3 صلوات، يعني يدعى إليها 3، وأكثر العلم على أنها 3 أيام، يكرر عليه الدعوة إلى الصلاة فإن صلى وإلا قتل، على خلاف بين أهل العلم هل يقتل حدا أو يقتل كفرا، والنصوص الخاصة تدل على أنه يقتل مرتدا. على كل حال أن تفعل ما تستطيع، تنكر عليه وتنصحه وتمحضه النصيحة، إن أفاده ولا تهجره، إن خطب منك لا تزوجه، إن كانت عنده موليتك تقدم إلى الحاكم لينظر في أمره. دامت المسألة خلافية والقول الثاني ليس بضعيف، ما يمكن أن يرتب من قبل أحد الناس، لا بد أن يحكم به الحاكم. لا، شيخ الإسلام يقول لا يتصور أن يعترف بوجوبها ويرى بارقة السيف ويصر على تركه، يقول لا يتصور، من تركها مع تهديده بالقتل ممن يملك القتل يقول لا يتصور معه الإقرار بالوجوب. نعم. شو؟ قالوا إذا صلى فمسلم حكما، إذا صلى مسلم حكما، لأن الصلاة مشتمل على الشهادة، مشتمل على الشهادة. نعم. على كل حال كل ما صلى مسلم حكما، والعبرة بما يختم له به، العبرة بما يختم له به. ليظهر أنه إذا أصر على ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها مع عدم عزمه على أدائها ولا قضائها فإنه يحكم بكفره، ثم إن تاب وصلى أسلم من جديد. والله نعم. ها؟ على كل حال إذا صلى في بيته فهو آثم لأنه ترك واجب، لكنه مع ذلك صلاة صحيحة. على كل حال لا تصلي عليه أنت، لكن دعا الأمر بينه وبين ربه. نعم. وشو؟ إذا ترك وهو يعزم على أن على إيش؟ لا يصلي. إيش فيه؟ عزم شو يعني؟ هو ما صلى، يعني كوننا نزال العزم، لأنه قد يعزم على الصلاة ويأتيه ما يمنعه منها. شغل عنها يعني. شغل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.